إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكر أهل الأدب أن جرير بن عطية، وهو الشاعر المشهور صاحب المبارزات والمناقضات مع الفرزدق، مدح عبد الملك ابن مروان بقصيدة جاء فيها: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ وكان عبد الملك متكئا فجلس عندما سمع هذا البيت، وقال: من أراد أن يمدحنا فليمدحنا بمثل هذا. أنا لما قرأت هذا البيت وقفت عنده دون سائر القصيدة، ورأيت أن أولى الناس بهذا البيت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعلت عنوان محاضرتي أندى العالمين، وأعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل حكيم، قيل له: ما المعروف؟ يريد كلمة جامعة عن المعروف. قال: المعروف كف الأذى وبذل الندى. وهذا هو المعهود عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يقابل السيئة بمثلها أبدا، وكان كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا وليدة ولا عبدا، إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا كان ذلك لا يقوم لغضبه أحد. إذا وقع شيء من هذا، انتهاك لمحارم الله سبحانه وتعالى، لا يقوم لغضبه أحد. وهذا واضح حتى في قصة المرأة المخزومية التي تعرفونها جميعا إن شاء الله، التي كانت تأخذ المتاع فتجحده، فجحدت متاعا يوما، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، فاستشفع بنو مخزوم بكل حبيب وقريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقطع يد المرأة، لأن هذا عار على بني مخزوم أن يقال قطع امرأة منه في سرقة. فدخل ناس ليشفعون حتى وصل الأمر إلى الحب ابن الحب اللي هو أسامة ابن زيد ابن حارثة. فقال له: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الملاحظ في العبارة أنه لم ينسب فاطمة له كابنة، لم يقل والله لو سرقت فاطمة ابنتي لقطعت يدها، لم يقل هذا، إنما قال لو سرقت فاطمة بنت محمد، أي صار محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحد كسائر المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، لا فرق بين أمير ولا مأمور فيما يتعلق بإقامة الحد، لأن إقامة الحد صار حقا لله محضا، لا يجوز لأحد أن يسقطه البتة، ولا النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يسقط الحد إذا وصل إليه، كما في حديث صفوان بن أمية عند النسائي وغيره، قال: كنت نائما في المسجد الحرام وتحت رأسي عباء، فجاء رجل فاستلها من تحت رأسي، فأمسكته، بيسرق العباء يعني، أمسكته وذهبت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. فوجئ صفوان، ما ظن أن تصل المسألة إلى قطع يد الرجل، فقال: يا رسول الله، أتقطع يده في 14 درهما؟ دي العباء 14 درهم، وهبتها له، خلاص طالما تقطع يده مش عايز ياخذها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتيني؟ كان قبل أن تأتيني، كنت اصطلحوا مع بعض، كنت أسقط المسألة قبل أن تأتيني، إنما طالما جئتني وهذا حد من حدود الله لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقطه أبدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد، فجعل نفسه كأنه واحد من المسلمين فيما يتعلق بالحد، لقطع محمد، مش تدركه عاطفة الأبوة على ابنته التي قال: إنما فاطمة بضعة مني، يعني جزء مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، هذه البضعة الشريفة لو أنها سرقت قال لقطع محمد يده. كان إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لحد من حدود الله، أما فيما يتعلق بحقه هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عنه. عشان كده هنا نكتة بعض الناس استشكلها في مسألة سب النبي عليه الصلاة والسلام وسب الله تعالى. قال العلماء: إذا تورط رجل فسب الله عز وجل وتاب تقبل، نقبل منه ولا نقيم الحد عليه، لأن طبعا سب الله كفر مجرد، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد، سب الدين كفر مجرد، الثلاثة دول من فعلها خرج من الملة ولا عذر لأحد فيها. ليه؟ لأن السب عند جميع بني آدم تنقيص واستهزاء لا يحتاج إلى علم، إنما الذي يعذر بجهله إذا يعني غاب عنه شيء يحتاج إلى فضل علم، إنما سب الله عز وجل، سب النبي، سب الدين، ده كفر وجل يطلع من الملة فورا. طيب إذا سب الله عز وجل وتاب يستتاب، إذا تاب خلاص لا نقيم عليه حل. طيب إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام وتاب، قال لك يقتل، حتى لو تاب لقدح حتى لو تاب. طب ازاي؟ طب ايهما اعظم؟ واحد يسب الخالق رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر؟ كان الاولى الذي يسب الله عز وجل هو الذي يقتل حتى لو اظهر التوبه، لا يقتل برضه. قال لك لا، لان الله عز وجل له الاسماء الحسنى والصفات العلى، والسب لا يضره. لو سبه العالمون جميعا ما يضره، لا تلحقه معرة السب، بخلاف بني آدم فإن معرة السب تلحقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له الحق أن يتنازل عن حقه وهو حي. الذين سبوه عفى عنهم في فتح مكة. طيب رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي تقيم عليه الحد يقول لك انا تبت، خلاص هتعمل فيه ايه؟ تترك، يرجع يسب تاني، وبعدين تيجي عشان تقيم على الحد يقول لك انا تبت، وهلم جرة. لا، السب معرة لبني آدم. عشان كده العلماء قالوا الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو تاب. والدليل على أنه معرة الحديث الذي رواه مسلم، من لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجو قريشا أرسل إلى كعب بن مالك وكان شاعرا، قال اهجو قريشا، فهجى فلم يشفي، أرسل إلى عبد الله بن رواحة قال له أهج قريشا، فهجاهم ولكن لم يبلغ الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل إلى حسان ابن ثابت فأدلع حسان لسانه، أدلعه يعني أخرج لسانه للخارج، وقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، والله لأفرينهم فري الأديم، سأقطعهم تقطيع الجلد. فقال له صلى الله عليه وسلم لا تعجل حتى ترجع إلى أبي بكر فيخلص لك نسبي. يخلص لك نسبي ليه؟ لأن حسان إذا هجى مثلا قريشا فقد يهجو نسبا يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتعود المعرة على النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يذهب حسان إلى أبي بكر ليهجو فرعا لا يشترك النبي صلى الله عليه وسلم مع المهجة، مع المهجة فيه. لأن لو هجى مثلا رجلا من قريش وكان يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع أو الخامس أو السادس، تعود معرة السب على النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال لا تعجل حتى تذهب إلى أبي بكر فيخلص لك نسبي، فإذا هجوتهم هجوت فرعا أنا لا أشترك معهم فيه. ليه؟ لأن دي معرة السب. ولذلك العلماء قالوا ليس من حق أي حاكم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن حق النبي أبدا. لو أن رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أيقبل منه ويقال عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن رجال سبوه في حياته فكيف لا تعفو أنت عنهم؟ هل يجوز هذا؟ بإجماع العلماء لا. واستدلوا على ذلك بأحاديث منها حديث أبي برزة في مسند الإمام أحمد. يقول أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه كنت مع أبي بكر في خلافته فأغضبه رجل فغضب أبو بكر جدا، فقلت يا خليفة رسول الله ألا أقتله؟ قال فلما سمع أبو بكر سيرة القتل غير الحديث كله، دخل في موضوع ثاني خالص. قال فلما كان الليل أرسل أبو بكر إلي فجئته فقال يا أبا برزة كيف قلت؟ قال أبو برزة ونسيت الحديث أجمع، نسي الذي جرى، نسي الموقف. قال أي ذلك يا خليفة رسول الله؟ تعني ماذا يعني؟ قال ذاك الرجل الذي أغضبني وأردت أن تقتله، ألو كنت أمرتك أن تقتله أكنت فاعلا؟ قال إي والله. قال له يا أبا برزة هذه لم تكن لأحد بعد رسول الله أبدا، هي دي للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يؤذيه يقتل بس، إنما فيما بعد لا، حق النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون محفوظا لا يفرط في أحد، وهو حي يتنازل عن حقه له ذلك، لكن نحن لا نتنازل له عن حقه أبدا لجلالته صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إلا لانتهاك محارم الله، وما ضرب أحدا قط بيديه. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى هذا؟ أنتم تعرفون كما ورد في القرآن في سورة النمل كلام الهدهد مع سليمان، ماذا قال الهدهد لسليمان؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم، لم يقل تحكمهم، إنما قال تملكهم. كيف يمكن لحاكم أن يملك الرعية؟ مش أن يحكم الرعية، لا، الحكم شيء والملك شيء ثاني. الحجاج بن يوسف الثقفي ألم يكن حاكما على العراق؟ أجل، كانوا يحبونه؟ أبدا، كانوا يلعنونه. ليه؟ كان ظلوما غشوما، لدرجة أنه صح عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير أنهما في يوم الجمعة صليا الظهر إيماء، لأن الحجاج بن يوسف لما كان بيخطب الجمعة ما كانش بينزل عن المنبر، فخشي سعيد بن جبير إن الظهر يروح الجمعة تروح الوقت يروح يده. قال الراوي فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء فوجدتهما يصليان الظهر إيماء، كده بيصلي بدماغه، لا يستطيع أن يقف فيصلي لأن رأبها تطير. أهو ده كان حاكما، لكنه لم يكن مالكا. فعندما تسمع بقى إني رأيت امرأة تملكهم، يعني استرقت قلوبهم، وأنا لا أعلم أحدا استحق هذه المرتبة مثل نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى أن جابر بن سمرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال خرجت في ليلة قمراء إضحيا، أمر 14 كان البدر كاملا، خرجت في ليلة قمراء إضحيا. لماذا خرج؟ عشان يعمل مقارنة بين النبي وبين القمر، واحد محب قال فجعلت أنظر إلى القمر مرة وأنظر إلى وجه النبي مرة فلكان في عيني أجمل من القمر. محب ملكهم حتى أن عبد الله بن أبي بن سلول لما قال مقالته الصلعاء، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والكلمة دي نقلها زيد بن أرقم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ده عبد الله بن يوسف يقول عليك كذا كذا كذا. فجاء عبد الله بن يوسف يحلف بالله أنه ما قال. فكذب النبي زيدا، ده واحد بيحلف بالله أنه ما قال. قال زيد فكبر علي ذلك وشق علي حتى نزل القرآن، فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا زيد إن الله قد صدقك. أم خالد بن الوليد وبعض الصحابة أحبوا أنهم يقتلوا مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول لرأس النفاق ده كان له ابن صحابي جليل اسمه عبد الله برضه، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. لما وصل الابن ان بعض الصحابة يريد ان يقتل اباه، اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا اريد ان ارى قاتل ابي، لكن مرني انا اقتله. فقال له لا، ولكن بر اباك وأحسن صحبته. أم عبد الله الابن بقى ذهب إلى أبيه وهو جاي على مشارف المدينة عايز يدخل بقى المدينة، قال له والله لا يؤويك ظلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تدخل، لن يؤويك لا ظل شجرة ولا ظل جدار حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل المدينة. ملكهم ببذل الندى وكف الأذى. الروح تسري واللائك حولنا طاب المساء. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال ظللنا 3 أيام نحفر الخندق لم نذق فيها ذواقا، لم يأكلوا شيئا، حتى أن الواحد منا كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، حتى اعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. كدية هي صخرة عظيمة كسر فيها كسرش، مين بقى اللي ممكن يكسرها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد ربط 3 أحجار على بطنه، فقلت يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قال فقام أعرف الجوع فيه. الإنسان الجائع تلاقيه ماشي تاني نفسه كده، هو ليه كانوا بيربطوا الحجر على البطن؟ عشان يقدر يقف، حجر يساعده على أن يقيم صلبة. إنما الجائع لما معدته تقفش بتبص ليه كده إيه محمل قدام. قال فقام معي أعرف الجوع في وجهه، فأمسك بالمعول وقال بسم الله وضربها فصارت كثيبا أهين، أهين بقت رمل يعني. ف فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي البيت، فأذن لي، فأتيت امرأتي فقلت لها: ماذا عندك؟ إني رأيت الآن شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: عندي صاع من شعير وعناق، جدي كده صغير وصاع من شعير. الله، طب اخبزي. وذبح الايه؟ الجد. وقالت له: اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واسر اليه، وشوشه كده في ودنه يعني، وقل له: عندي صاع من شعير وعناق، يعني اكل ايه على قد يعني، فتعال انت وبعض اصحابك، اتنين ثلاثه معاك بس كده، لان الاكل مش كفايه. قال: فجئت فأسررت إليه. قال: فلم يرعني. طبعا امرأة قالت له: إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، تروحش تجيب ليش الخندق كله لأن ما فيش أكل، ده هي ودوك يعني خمسة يأكلوا بس، فما تروحش تجيب لي إيه 20-30 واحد، ما فيش أكل. فجابر نفذ الوصية وهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه يعني حاجة كده إيه على الأد كده، فتعال أنت وضع أصحاب. قال: فلم يرعني إلا وهو ينادي في أهل الخندق جميعا: يا أهل الخندق، هلموا، قد صنع لكم جابر طعاما. قال: فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. هاكلهم ايه دول؟ ده الخندق، ده أمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: اذهب فلا تخبز حتى أجيء، ولا تضع البرمة على النار حتى أجيء. النبي صلى الله عليه وسلم جاي بقى، والخندق كل اللي في الخندق وراه، دب دب دب دب، رجلين عمالة دب، المرأة بتبص، وجدت أم فلامت زوجها، قالت له: بك وبك، أنا مش قلت لك إن ما فيش أكل، رحت تجيب لي، مش أنا قلت لك؟ قال: قد قلت له، أنا همست في أذنه قلت له الأكل حاجة بسيطة على قد كده وبتاع، فنادى في الخندق: أعمل إيه يعني؟ قالت: فرسول الله أعلم. طالما هو نادى فيهم وجابهم يبقى خلاص. قال جابر: فسرت عني، يعني سقط العبء الأدبي من على كاهلي. قال: أين عجينكم؟ جيء بالعجين، فبصق فيه وبارك. أين برمتكم؟ اللي فيها اللحمة يعني، فجيء بها فبصق فيها وبارك، وقال: اخبزوا. قال جابر كما في رواية البخاري: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه، وكانوا ألف رجل، وإن العجين ليخبز كما هو، وإن اللحم في البرمة كما هو. لما يجي يقول له في أذنه: تعال أنت وبعض أصحابك، لم يستأثر عنهم بشيء قط، ولا خص نفسه بشيء دونهم. لماذا لا يملك قلوبهم؟ لماذا لا يدخلهم حظيرة الاسترقاق طالما أنه كذلك؟ ولم يكن هكذا فقط، بل كان إذا كان مثلا في غزوة لم يكن ككبراء الناس اليوم. النهاردة الكبراء دايما يتقدمون الصفوف، والموكب كله يكون في الخلف. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، بل كان يقول لهم كما في الصحيح: تقدموا وخلوا ظهري للملائكة. وكما في حديث جابر أيضا، حديث الجبل والحديث الصحيحين وغيرهما، قال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس آخر واحد، الكل يمشي وهو آخر واحد. ليه؟ كان يزجي الضعيف ويساعد المحتاج، لأن هذا كان أسلوبه عليه الصلاة والسلام في التربية. في حديث ضعيف يعني فيه المعنى ده، بس أنا هجيب لك الحديث الصحيح اللي في المعنى ده. يقول: سيروا بسير أضعافكم. الحديث الصحيح لما جاء عثمان بن أبي العاص وقال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. اقتدي بأضعافهم. فكان من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في أخريات الناس. ليه؟ حتى يضمن أنه لم يسقط خلفه أحد. افترض أنه تقدم الناس ومشي، وفي واحد أصابته مصيبة، جاله إغماء ولا جاله أي حاجة ولا تعطل لأي سبب من الأسباب، الناس كلها بتمشي مروحة وده يسقط ولا يشعر به أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا، كان خط الدفاع الأخير على طول يساعد. وقد حدث، وقع مع جابر بن عبد الله بعد غزوة من الغزوات، كلهم رجعين يجروا بقى مروحين، الجمل الذي يركبه جابر أصابه إعياء وتعب الجمل فبرك به، مع العصايا بقى نزل ضرب في الجمل عشان الجمل يقف، مش راضي يقف، خلاص تعب، وجابر لوحده وفي الضلم، خلاص الليل دخل والكلام. قال: فبينما فجعلت أقول: واله فأمياه، ما زال لنا ناضح سوء، أعمل إيه في الجمل ده؟ برك بي ومش عارف يقوم وأنا لوحدي والكلام ده. قال: فإذا صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا جابر. قال: ماذا دهاك؟ قلت: أعيا جملي، تعب. قال: أمعك عصا؟ قال: فعطيته العصا، فضرب الجمل ضربتين فهب الجمل واقفا، ركب على الجمل والنبي صلى الله عليه وسلم النقب بتاعه. قال: فجعل جملي يسبق ناقته. قال: لا، بل الجمل كحيان ده عمال يسبق النقب على النبي صلى الله عليه وسلم عشان ضربتين اللي خدهم الجمل دول. فجعل جمل يسبق ناقته فأشد خطام الجمل، أحسن هيسبق النبي عليه الصلاة والسلام. وهو ماشي مع جابر بيتسامر مع بقى، قال: ما أعجلك يا جابر؟ عمال تضرب في الجمل بتاعه عايز يقوم، مستعجل. مستعجل ليه؟ قلت: يا رسول الله أنا حديث عهد بعرس، لسه يا دوب متزوج وقلت حي على الجهاد وانتطال، فعايز ارجع، انا حديث عهد بعرس. قال: بمن تزوجت؟ قلت: باي من كانت بالمدينه، امراه لا زوج لها، كبيره في السن، اكبر من جابر في السن. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبه، وتضاحكها وتضاحكك. في رواية الطبراني: وتعضها وتعضك، بس دي رواية ضعيفة عشان ما فيش حد يروح يعض، ها، ويقولك الشيخ ولا العض بقى وبتاع ويعمل لنا مشاكل، ها، انا بقول رواية ضعيفة عشان بس ايه كده. تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. وفي رواية البخاري قال: ما لك وللعذارى ولعابها بكسر اللام، وضبطت ولعابها كمان إشارة إلى ليه؟ إلى اللعاب. قال يا رسول الله إن عبد الله يعني أباه قتل في أحد وترك لي 9 نسوة خرق، إخوات البنات، كان له 9 إخوات بنات بكر، وسمى البنت البكر خرقاء لأنها لا تستطيع أن تدبر أمر بيت، ودي طبيعة البنت اللي هي لم تتربى في بيت أبيها تربية صحيحة. تلاقي كثير من الأمهات يهملون تربية البنات حتى بعد ما البنت تبلغ، لو جت سيرة الزواج والبنت اتكلمت لعبة بنت اختشي، قال لها طب ما البنت دي بعد سنة هتبقى متزوجة، بتروح بيت زوجها لا بتعرف تطبخ ولا بتعرف تكنس ولا بتعرف تعمل أي حاجة، يجي لها مشياط الطبيخ ها وحط له شوية ملوخية كده من غير ما يتقطعه في شوية مية وتقول له كل كله بامية القطة العامية ها والكلام ده، لا أنا عارف أكل ولا عارف أشرب ولا الكلام ده، هو إيه الموضوع؟ لا، الأم لم تدرب البنت ولم تعلمها أنها تتحمل مسؤولية. فالبنت البكر دايما خرقاء، دايما ما تبصش إلا لنفسها، ما تعرفش تشيل مسؤولية. وعبد الله بن حرام اللي هو أبو جابر أوصى ابنه كما في رواية أبي المتوكل في رواية نبيح العنزي في مسند الإمام أحمد، قال عبد الله قال لي أبي في يوم أحد يا عبد الله، قال له يا جابر لا جناح عليك أن تكون في النظارين من أهل المدينة حتى تعلم ما يقول إليه أمرنا. النظارين الجماعة اللي مستنين نتيجة المعركة، خلاص، فوالله لولا أنني أترك خلفي بنات لأحببت أن تقتل بين يدي. ده عبد الله بيقول لابنه كده، بيقول لولا أخواتك البنات أنا كنت أحببت أن تتقدم بين يدي في المعركة وأراك قتيلا، لكن عشان البنات أو النساء لحم على وضم كما قال عمر بن الخطاب. عمر كان يقول النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه. الوضم القرمة بتاع الجزار، شو الجزار لما بيحب يقطع لك اللحمة في قرمة خشب كده بيحط اللحمة وقعد يقطع بالسطور على هي دي الوضم. طيب اللحمة اللي الجزار معلقها دي معلقها علشان الناس تتفرج عليها ولا عشان يبيع؟ علشان يبيع. إذن هو لحم مبذول، أي حد يقول اديني كيلو لحمة اديني 2 كيلو لحمة، يجيب اللحمة يقطعها من العجل المتعلق وحطه على القرمة الخشب وقعد يقطع له ليه؟ يقطع له اللحم. النساء كده، النساء مطمع، أدي معنى لحما على وضم، أي حد ممكن يطمع في النساء إلا ما ذب عنه. إذا الست كان وراها رجل هي دي اللحم المصون، إنما امرأة ليس خلفها رجل بتصير كلأ المباح، أي حد ممكن يحاول يعتدي عليها، أي حد ممكن يطمع فيها إلا أن يكون رجلا. زي امرأة كانت في الحرم المكي زمان يعني، وكانت امرأة جميلة وهي رايحة الحرم واحد ماجن كده أعمال يعاكسها، أيوة يا جميل بص علينا يا جميل يا حلو يا مش عارفين الكلام ده. فالمرأة رايحة تصلي في الحرم وده في مكة وعمال يعاكس النساء رايح جاي، فلما لقت ان هو قاعد لها في الرايحة والجاية وفاكر هذا الرجل ان دي امرأة كده ما فيش وراها رجالة يعني، قالت لزوجها تعال معي صلي في الايه، صلي معايا في الحرم، انا مش هروح الحرم لوحدي. وهي ماشية كان زوجها معها، المتسكع إياه واقف، فلما لقى معها رجل أم إيه كش، تعرف قالت له إيه؟ قالت له بيت شعر كان عمرو الخطاب قديما يتمثل به، والبيت ده من أروع الأبيات في المعنى بتاعه، وقائله هو النابغة الذبياني الشاعر الجاهل المشهور، يقول: تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثر الحان. قالت له كده، قالت له: عشان انت كلب، عشان انت ديب جبت لك الكلب. ها طبعا ما تقصدش زوجها والكلب يعني، يعني اخد بالك ازاي، لكن عايزه تقول له اللي روضه ما يتضربش على بطنه، مش ده المثل بتاعنا احنا بنقول اللي ضرب ما يتضربش على بطنه؟ هي المساله كذلك. تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتستطيع ان تسقط هذا البيت على الدول، الدوله اللي عندها جيش ودولة قوية ودولة منيعة ما فيش حد يعرف يوصلها، إنما الدولة الضعيفة دي اللي بتتضرب على بطنها. أدي معنى البيت الشعر: تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثر الحامي. المستثر اللي هو الحامي اللي هو كلب الغنم، وهذا أشرس أنواع الكلاب، الكلب اللي بيحرس الغنم. المستثفر يعني لما المرأة الحائض جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر، قال لها: استثفري بثوب بخرقة. الاستثفار هو قطعة تضعها المرأة على فرجها حتى لا يسقط الدم، ادي معنى الاستثفار. طب الكلب لما بيستثفر ايه معناها؟ كلب الغنم لما يكون متاهب للجري بيكون يقعي على مقعدته وينصب يديه الاماميتين، وديله ما يكونش في الخلف، ديله يكون قدام، حاطط ديله قدام، ادي معنى الاستثفار. لما ديله يبقى وراه، وراه يعني يبقى ده مرحرح بقى، ده في وقت راح، انما لما يكون الكلب حينطلق ديله ما بيكونش وراه، ديله بيكون بين رجليه والقدام، ادي معنى تتقي مربض المستثفر الحال. فالنساء لحم على وضم الا ما ذب عنه. عبد الله بن حرام ترك 9 بنات، وفي رواية 6 وفي رواية 7. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، بيقول لجابر وبيتسامر معاه بقى، قال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. قلت: يا رسول الله، إن عبد الله مات يوم أحد، قتل يوم أحد، وترك لي 9 نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. هجيب واحدة بكر زيهم، أجي ألاقيهم بيلعبوا استغماي. قال: فين الغدا يا ولاد؟ أصل كانوا بيجروا ورا بعض، أصل كانوا بيهزروا، أصل مش عارف كانوا بيعملوا إيه. فجابر أراد أما لأخواته البنات، ونفذ وصية أبيه وضحى بمتعته الشخصية أن تكون له امرأة بكر. نعم الولد الذي يحفظ وصية أبيه. يتزوج واحدة ما كانش عايز زوجة، أراد أما لإخوات البنات. قال: تزوجت أيما بالمدينة تمشطهن وتقوم عليهن، أم يعني مش زوج. قال له: أصبت ورشدت. أشوف عمال يتسامر معاه ويسأل عن أحواله: وماذا فعلت؟ وماذا فعل دين أبيك؟ عبد الله بن حرام ترك دين قرابة 1,600,000 درهم. طب هل ترك وفاء لهذا الدرهم، لهذا الدين؟ عنده تركة يعني، عنده مالية، عنده عقارات، عنده أبدا، عندهش حاجة خالص. كان عنده حديقتان، له حديقتان، يطلع منهم التمر يبيعه ويسد دين عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يسهم مع جابر في قضاء دين عبد الله، فقال: بعني جملك يا جابر، الجمل اللي أركب عليه. قال: قلت هو لك يا رسول الله. أنا بيع للنبي الجمل برضو ما تجيش؟ هو لك يا رسول. قال: لا، بل بعني. قلت هو لك يا رسول. قال: بعني. فباعه إياه 12 أوقية، أو وفي روايات مختلفة ثمن الجمل اختلافا كبيرا. واشترط جابر بن عبد الله، قال له: خلاص أنا بعتك الجمل، بس إيه، أركبه لحد المدينة. قال: لك ذلك. لما جابر وصل للبيت قال لخاله: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب مني الجمل وبعته إياه. قال: فلامني خالي: لما بعت الجمل؟ نحن لا نملك غيره، هو ده اللي احنا بنسقي عليه وبنعمل كل شغلنا عليه، ازاي تبيع الجمل؟ قال: فلامني خالي. قال: فجئت بالجمل فربطته على باب المسجد، وقلت: يا رسول الله، الجمل على باب المسجد. قال: يا بلال، أعطه ثمن الجمل وعين له الثمن وزده لقضاء دين عبد الله. فذهب جابر مع بلال فأعطاه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وزوده شوية. جاء جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنا أخذت ثمن الإيه؟ الجمل. قال: يا جابر، والجمل لك كمان. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم سيهبه الجمل، طب ليه قال له بعنيه؟ ليحفظ ماء وجه جابر. يشوف اشترى منه الجمل واداله ثمنه واداله الجمل برضه لقضاء دين عبد الله. طب هل ده قضى دين عبد الله بن حرام؟ ابدا، لسه عليه دين كتير. بقول لك كان عليه قرابة 1,600,000 درهم، هيسدهم ازاي دول؟ فما كانش عندهم، كما لم يكن عند جابر، غير حديقتين. كان في غرماء كثيرون، كان منهم واحد يهودي، وكان منهم ناس آخرون، وكل ما يقابلوا جابر يكلموه كلاما شديدا، وبعضهم يشتمه ويسمعوا كلام. فجابر ابن عبد الله تعب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أفحش علي الغرماء، بيشتموني ويسمعوني كلام وحش، والكلام ده كله عايز الدين بتاعه، فلو جئت معي في صرام النخل. وهو بيحصد بقى الحديقة بقى، وكل الجماعة الديانة جايين، كل واحد عايز ياخد حقه. قال: ودين اليهودي وحده يستوعب ما في الحديقتين جميعا. طب وبقيت الغرماء أسدهم منين؟ حياكل وشي. فقال لك: أجيب النبي عليه الصلاة والسلام لعلهم يستحيون منه، وما فيش حد يتعدى عليه بالكلام، وممكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع مثلا، يقول لهم يعني أمهلوه ولا حاجة، حد يكسف ولا حاجة بالموضوع. فكان واحد له برضو دين كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أيسر جابرا إلى صرام العام المقبل، يعني خذ بعض حقك وأجل حق بقيت حقك للسنة الجاية. قال له: ما أنا بفاعل. أنا والله لما قريت الجملة دي قلبي انقبض. إزاي النبي يقول لواحد افعل كذا ويستشفع يكون شفيعا، وقل له أمهله إلى صران عنه، يقول له ما أنا بفاعل. الحقيقة أنا يعني قلبي وجعني لما قريت الكلمة دي. والغرماء عايزين، وما فيش حد راضي يتنازل، كله عايز الدين بتاعه دلوقتي. قال جابر: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالحديقة ويقف عند كل نخلة ويقول كلاما لا أفهمه، ثم قال: يا جابر، أين غرماؤك؟ جاءوا جميعا بأحمرة وجواليق. أحمرة جمع حمار، جواليق للشولة اللي بيتعبى فيها التمر والكلام ده. قال: كلهم فإن الله سيوفيك. قال جابر: فكلت لهم جميعا ووفيت دين أبي وبقي التمر كما هو. لماذا لا يملكهم إذن؟ إذا كان بهذه المثابة لماذا لا يملكهم؟ عبد الله بن سلول يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بما تكلم به. يوم خالد الوليد يقول له: يا رسول الله، أفلا أقتله؟ يقول: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لم يقل أن محمدا يقتل صاحبه، إنما يقتل أصحابه هكذا بالجمع. ليه؟ لأن الناس بتزود في الكلام، كل واحد لما يزود كلمة على الدعدع آخر واحد يوصل له الكلام بقت حدوته كبيرة، مع أن هي كلمة واحدة. لا، كل واحد زود في الكلام كطبيعة الناس، كما قيل لشعبة ابن الحجاج الإمام أبو بسطام، الإمام العالم المفرد سيد المحدثين بالبصرة، قيل له: لما لا تحدثون القصاص؟ قال: يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلوه ذراعا، يحط الأكشن والسيناريو والبتاع والأفشات ومش عارفين والكلام ده، إلى البهارات اللي بيحطوها على الكلام، مع أن أصل الحديث عبارة عن سطر واحد، هو خلاه حدوته وقعد يتكلم ساعة كاملة. قال: يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا. على بل ما لو النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي بن سلول، آخر واحد في الجزيرة العربية الخبر لما يوصله حيبقى قتل مين؟ قتل أصحابه، مش قتل واحد. فهذا يصد الناس عن الدخول. ممكن كان واحد يكون ناوي يركب الناقة بتاعته ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلم، أول ما يوصله الخبر بعمال يدبح في أصحابه يقول لك: الحمد لله أنا ما روحتش، كان زماني في إعداد القتلة دلوقتي. فيقوم هذا يصده عن ليه؟ عن دخول في الإسلام. فراعى المصلحة في هذا وقبل الأذى على نفسه عليه الصلاة والسلام. في الوقت الذي قبل الأذى بذل الندى مع هذا المنافق. أولا كفنه في ثوبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يلف عبد الله بن أبي بن سلول، المنافق الكفن بتاعه يكون ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نزل فدفنه بيديه. بقى الأول صلى عليه، كفنه الأول، وبعدين لما وقف يصلي عليه عمر بن الخطاب وقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجثة. قال الرسول: أتصلي عليه؟ قال: نح عني يا عمر. وصلى عليه عليه الصلاة والسلام، ونزل فدفنه بيديه في القبر. أهو مع أنه كان بيؤذيه وهو حي، أهو ده كف بذل الندى مع وجود الأذى أهو. سيرته كانت كذلك، تشوف رد فعل أصحابه نظير الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو كثير. يقول جرير بن عبد الله البجلي، وجرير بن عبد الله ده كان يشبه بيوسف عليه السلام في جمال شكله. يقول جرير بن عبد الله: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فرأيت البيت ممتلئا عن آخره ولم أجد لي مكانا فوقفت. النبي صلى الله عليه وسلم بيبص كده لأواقف، قال فقذف إلي بعباءته وقال اجلس عليها. طب جرير عمل ايه بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم رمى له العباية؟ قال فقبلتها وضعها على وجهي وقبلها وما رضاش يعود عليها، برغم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قذف العباءة اليه حتى يجلس عليه. في سنن ابي داود ومسلم الامام احمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، فوقعت جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار في سهم ثابت ابن قيس ابن الشماس. وانتم عارفين ثابت ابن قيس ده من أهل الجنة، لما نزل قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اعتزل في بيته وجعل يبكي، فقده النبي صلى الله عليه وسلم. قال أين ثابت بن قيس؟ لا أراه. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله هو جاري ولا أعلم له شكاه، لا أعلم أنه مريض ولا بيشتكي ولا حاجة. قال فاعلم لي خبره. فين راح؟ فين ذهب سعد بن عبادة؟ طرق الباب فتحله وهو يبكي. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك، ما خلفك؟ قال أنا من أهل النار، أنا حبط عملي. ليه؟ قال كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي. هو صوته عالي الوحد، يعني هو صوته الوحد كده جهول، فكان لما يتكلم آخر واحد يسمعه، لو بيوشوش واحد رقم 10 يسمع، اللي بينه وبينه 10 تنفار يسمع لو بيوشوش، كان صوته عالي لوحده كده. فلما نزل لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي خلاص قال بقى أنا حبط عمل، أن تحبط عملكم أنتم لا تشعرون. فقام سعد بن عبادة، راوي الحديث ده أنس بن مالك، سعد بن عبادة راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أبدا، هو يقول أنا حبط عملي، أنا كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي، أنا من أهل النار. فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة. قال أنس: فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. ثابت بن قيس له جويرية بنت الحارث وقعت في سهمه، وهم موزع الغنائم، وقعت في سهم ثابت. قالت عائشة: وكانت جويرية امرأة جميلة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت به بنفسه من كتر جمالها، أول ما تشوفها تنفتح بقك من جمال. أشوف يعني عائشة نفسها بتقول إيه؟ كانت جميلة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. قالت: فلما رأيتها على باب النبي صلى الله عليه وسلم علمت أنه سيرى منها ما رأيت فكرهتها. قالت فجاءت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه. هو الحارث كان سيد بني المصطلق، وقد وقع بي من البلاء ما تعلم، كنت سيدة الناس صرت أما. شوف، بعد ما كانت بنت سيد الناس أصبحت أما، أهي تباع وتشترى. فجئت أستعين بك على كتابتي. كان العبد أو الأمة ممكن يدفع إلى مالكه جزءا من المال أو المال اللي يتفق عليه ويديله الحرية بتاعته، يقول له أنت حر. فثابت بن قيس عشان يطلقها ويخليها حرة محتاج مثلا مبلغ، مثلا يعني 1000 درهم. هي معاها مبلغ بسيط وليس معها الباقي، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم عشان تأخذ منه ليه الباقي وتنال حريتها. فقالت: يا رسول الله، إني أنا جوارية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد وقع بي من البلاء ما لا يخفى عليك أو ما تعلم، وجئت أستعين بك فيه، وقد وقعت في نصيب ثابت بن قيس بن الشماس في قسمه، وجئت أستعين بك في كتابتي. فقال لها: هل لك خير من هذا؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أتزوجك وأقضي كتابك. قالت: نعم، وافقت. خرج الخبر، طبعا كان بني المصطلق زي ما قلت لكم لما وقعوا أسرى اتوزعت الروس على المجاهدين، كل واحد خد له راس رصين على حسب التركة الغنيمة فلما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بقى جويرية بنت الحارث وصارت امرأة له، وخرج الخبر إلى الصحابة، قالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطلقوا كل من بأيديهم من الأسرى. شوف الشفافية بتاع الصحابة، يعني يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من بني المصطلق، أنا يبقى عندي أسير من بني المصطلق، عبد عندي، وهو صهر النبي، صار صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يتحملوا هذا، فأطلقوا كل من بأيديهم من الأسرى وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فلا أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، فلقد اعتقت 100 نفس، كما قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ملكهم، فانظر ماذا كان المردود، أدي المردود، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم تنازلوا عن الأسرى ولا أطلقوا الأسرى، لكن ده كان حسا عندهم، كانوا إذا أمروا بشيء وصلوا إلى سقفه، كان من طبيعتهم هذا. وعندنا حديث أبي الهيثم ابن تيهان، وبه أختم يعني المحاضرة. أبو الهيثم ابن تيهان كان من أكثر الأنصار مالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وهو رابط الحجر برضو على بطن من الجوع. واحد ممكن يسأل دلوقتي ويقول: طيب إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رابط الحجر على بطنه من الجوع، وقد صح عنه أنه نهى الصحابة عن الوصال إنما يسردوا الصوم، وقال: لستم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طب لما يكون بيبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، إزاي يربط الحجر على بطنه من الجوع؟ المفترض الذي يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ده ما يجوعش، لا يشعر بجوع. العلماء قالوا ده بقى إنما غذاء محبة، غذاء قرب، غذاء روح، ويستحيل أن يكون أكلا وشربا وإلا لا يكون صائما. هو لما إحنا لو حملنا الحديث إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني إنه أكل أكل وشرب ما يبقى الصائم، إنما محبته لربه تبارك وتعالى وقربه أغناه عن الأكل والشرب. قال أنتم لستم مثلي. وانت احيانا لما تكون فرحان وسعيد ومغتبط كده، لو انت جائع الجوع بتاعك يروح. وتلاقي خفيف كده وما انتش جعان ابدا، لا تشعر بجوع اطلاقا طول ما انت فرحان وخفيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج بقى رابط الحجر على بطنه من الجوع والوحده. فجاه جاء عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عمر، ما أخرجك الساعة؟ دي ساعة ما فيش حد بيطلع فيها ولا يتمشى فيها، ده احنا في عز الظهر، ما أخرجك الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وما أخرجني إلا الجوع. راحوا عند أبي الهيثم ابن الديهان سألوا عليه. المرأة قالت: إنه خرج يستعذب لنا الماء. وإذا بأبي القاسم ابن الديهان جاي يحمل قربة يزعبها. يزعبها، تعرف القربة لما تكون من جلد وانت شايلها تقوم تروح وتيجي عليك كده، مش زي ما تكون حاجة ناشفة. فأول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وأم واخد الشفرة السكينة وراه عشان يذبح لهم إيه، جدي ولا شاب كده ولا بتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تذبح ذات در، إياك والحلوب يعني. فرح ذبح وأكلهم وشربهم والكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن أبا الهيثم يفعل كل شيء بيديه، ما فيش خادم يعني. قال له: أليس لك خادم؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ائتني غدا. كان في بعض الأعبد كده جايين من البحرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو الهيثم بن تيهان فلقى اثنين من إليم العبيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو الهيثم: اختر واحدا منهما عشان يخدمك. ما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل أحد معه معروفا إلا كافأه به، أكلهم وشربهم ودبح وشوى ومش عارف ايه الكلام ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يكفه فحيدي له خادم عشان يساعده. فلقتني، قال له: خد لك واحد منهم. قال: يا رسول الله، اختر لي أنت. قال: خذ هذا، فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. واحد مرة لما سمع مني الحديث ده قال لي: إني رأيته يصلي، يعني التاني ما كانش بيصلي وترك الصلاة كاف زي ما في الحديث، يبقى إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يمسك رجل لا يصلي؟ لا، إني رأيته يصلي يعني يصلي صلاة حسنة، عليه خشوع خضوع وبين عليه كده إخبات. خده، أخذ. أول ما وصل به البيت امرأة أبي الهيثم بتقول له: ماذا أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعطاني هذا، وقال: استوصي به خيرا. فقالت امرأته: يا أبا الهيثم، إنك لست ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: لا، أمال أنا واخده ليه؟ عشان أقول له أنت حر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: استوصي به خيرا. قالت له عشان تنفذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام، صح يعني 100%؟ يبقى تعتق. طب ما كان ممكن يستوصي به خيرا، يخفف عنه الشغل، ما يتقلش عليه مثلا، يعمل معه أي حاجة. لكن دول كانوا إذا سمعوا أي شيء كان يصل إلى سقفه، ما كانش ياخد حاجة منه كده ولا بتاع. إنك لست ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. فقال له أنت عتيق، مع أنه جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه يخدمه، قال له أنت عتيق. وقام راجع أبو الهيثم للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقص عليه الحكاية، قال له والله أنا دخلت بالعبد ده فامرأتي بقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصي بخار فقالت إيه أعتقه فأنا أعتقته. كان ماذا كان تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذه المرأة؟ والله العظيم إحنا في أمس الحاجة للنساء كامرأة أبي الهيثم. إحنا لو نساؤنا زي امرأة أبي الهيثم والله لكنا غزونا العالم، غزونا العالم لو عندنا نساء مثل هذا. ولو كنا النساء كمثل هذا لفضلت النساء على الرجال، فما التذكير فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع بقى القصة علق قائلا ما قال صلى الله عليه وسلم ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تحضه على الخير وبطانة لا تألوه خبالا، ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. عايز يقول لأبي الهيثم نعم البطانة بطانته، امرأتك هذه نعم المرأة. ليه؟ لأنها أوصته بقبة ما يمكن أن يفعله المرء من الوساط بالخير، أنه لم يخفف عنه فقط إنما أعتقه عندما قالت له لست ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، فقال له أنت عتيق. صلى الله عليه وسلم وبارك على أندى العالمين عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.